إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفي. يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء لوحدة، خشوا الجنينة واقطفوا الوردة، يا أهل المودة وما خدعني الوداع، عن كل شيء أنا عيني مسؤولة، لسه ولد في الدنيا بين الولاد. يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء لوحدة، خشوا الجنينة واقطفوا الورد، يا أهل المودة وما خدعني الوداع، عن كل شيء أنا عيني مسؤولة، لسه ولد في الدنيا بين الولاد. في الفجر دايما خطوتي الأولى، شمس الوطن وانا ظهرت العباس، شمس الوطن وانا ظهرت العباس، معرفش امشي الا سكتها، معرفش اسمع الا ضحكتها، معرفش امشي الا سكتها، معرفش امشي الا سكتها، معرفش امشي الا سكتها، معرفش اسمع الا ضحكتها، واجري الموالد واسقي بهجتها، وافرح بنور الموسم النابت، شوف اللي صادق قد ايه فرحان. لما يقول الطيبة طابت في الدنيا متبع في الأرض متبع طريق الريحان في الذكر منشد وارس الألحان في الأرض متبع طريق الريحان في الذكر منشد وارس الألحان من ألف زي بالأوافي خبير من ألف زي بالأوافي خبير وفي ملأ في الأنوار ومسك العبير سهران صبي وفي ملأ في الأنوار ومسك العبير سهران صبي يحدف على أمه الدنيا زي الحاوي منكم يحدف على أمه الدنيا زي الحاوي منكم وتقول تعالى كل ما تضم وانت الصغير في عيوني كبير يا ليلى ليلى ليل أخضر يا حنية يا ليل يا ليلى ليلى ليل أخضر يا حنية يا حلم هاجر عن دماء البير يا حلم هاجر عن دماء البير احنا العرب شعراء احنا العرب شعراء احنا العرب شعراء احنا العرب شعراء وجناينية يا ليل يا ليل يا ليل اخضر يا حنية يا حلم هاجر عن دماء البير احنا العرب شعرة وجنينية ثم اختزلنا العلم والتجربة ثم افترشنا الورد فوق الربا ثم التقينا القاهرة الوالدة خشوا الجنينة واقطفوا الوردة يا اهل المودة وما خدعنا الوداد البلسم الشافي يلم الجروح بكرة النهاردة وفي تمام المعاد لنا بيارق خضر زي الفتوح ولنا في قلب الإنسانية فؤاد يا زهرة العباد في شمس الوطن يا نسمة بتقبل رايات الجهاد يا حر عاشق يا سليم افتتن بالناي وبالمزمار وبالطبلة وخيول بتعرف عنترة وعبلة وزحف نادى كل ساعة ودق وعلى التاريخ زي القمر ينشق يلي بكل الناس ضحكت وبكيت من أول الأيام ومت وحييت يلي رأيت مصر الهدى والحق يا مديم الذكر فيما رأيت أنا أول ما رأيت المبتدي في طريق المهتدي المهتدي أنا أول ما رأيت المهتدي في طريق المهتدي خدني خدني من يدي يا حلاوة الإيمان يا حلاوة الإيمان الكوارى اليتيمة صغيرة فيها كل المغزى يا حلاوة الإيمان يا حلاوة الإيمان يا حلاوة الإيمان يا حلاوة الإيمان. وأنا تالت مرة اسم الوطن تحت أنوار الميدان ريحة من جنة عدن يا حلاوة الإيمان العيون ما رأيت اللي بانوا هم اللي اغتالوا اللي عاشوا عاشوا وحضنوا يا حلاوة الإيمان ساتت ما رأيت من الأمل يشبه البدر اكتمل كف دمع الليل أمل يا حلاوة الإيمان سابع ما رأيت جئتني بالنفيس الأفتان ما أرى أن أفتني غير حلاوة الإيمان يتيمة صغيرة فيها كل المقدرة يا حلاوة الإيمان يا حلاوة الإيمان. إلى اللقاء مع نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفي. يا مصر يا مصر يا قولنا واطلع في نور الأدان إذا دعا الوالدان المدرسة.